ها مسألة تكبير مو ليكبن، تكبير عيد الأضحى مو ليكبن، ها يوم عرفة. إتو بندبات ينصعيه قول الجمهور وقول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى وابن مسعود صحيح أن تيجا داري صحابة عمر وعلي وابن مسعود دي مولاي تكبير العيد ست له أبا صلاة الصبح داري هاري أبا عرفة. إتو جمهور أو الجمهور ترمس أبو حنيفة سبب مسعود سيني رضي الله تعالى عنه، ما فهم قول الجمهور. تبي خلاف هابيس كابان، هذا قول الجمهور وقول أكثر العلماء. تبي هابيس كابان إتو خلاف أنتاردية ينصحي آخر أيام التشريق بتدبته. تبي دلم حديث أني حديث أم عطية، أم عطية رضي بركاته يكبرن بتكبيرهم، ما أصين تكبير يا نبا. تكبير يا نبا ها تفضل سبلهم صلاة العيد. إذن هذا دليل بطل جلس برمبوان دي أبوات تكبير ترس منرس سما مسلمين دلم أبا هاري هاري ريا بطل تبطل داري معرفة سبي آخر. تبي حديث إني مقصود يا تكبير يا خصوص يا سبلهم أبا يا سبلهم أبا صلاة العيد. إيتو سبب يستحب سنة مؤكدة كلو ما أنوسي كل وار أنتو صلاة العيد أن يتنقو أنتو إمام دتن أنتو صلاة دي أبوات أبا buat apa takbir terus menerus sampai imam apa datang. Kalau ada orang yang cakap macam mana baca Al-Quran bisa, salat nafil bisa, kalau anta cakap bisa bisa, tapi anta kalau anta mau sunnat as-sahaba radhiyallahu taala anhum perintah Allah taala atau Allah taala walitukabbirullah ala ma hadakum jalan yang bagus itu tempat takbir bukan azkar yang lain walau qiraatul Quran, itu tempat apa takbir. مفهوم يا أخواني في الله واضح. إتو بكان تنبت درس بيسا درس ساعة إتو حلقة تلقين قرآن سموا إتو سموا بقوس. تفي ساعة إتو تأشوشو ساعة إتو خصوص أنتو أبا أنتو أبا تكبير. مفهوم يا أخواني في الله. إذن في قول أم عطية يكبرنا بتكبيرهم ما سنية تكبير ينسب لهم أبا صلاة العيد تكبير ينبياسا داريها والأب والعاري عرفا إتو معروف سموا ديبوا ترس. مفهوم يا أخوان؟ تأبرلو بتكبيرهم سيت يا برمبوان بوات ديري سنديري يكون مبوليا سما أوران أبا لكي تدبينا. مفهوم واضح. إذن هل يستحب التكبير قبل صلاة العيد؟ الجواب نعم وهذا دليل. مفهوم ما شاء الله تفضل. كي تسودا شكب إجماع تيدا خلاف تكبير سما برسامة إتو أبا دانم ساتو سوارا إتو أبا بدعة سبب إجماع. نعم بدعة جلس. سيابا ينطلع ذكر إجماع إتو ها دانم باب أذكر عقب الصلاة كيت أنقد فائدة ذكر عقب الصلاة إتو صلاة أدا ساتو إمام ينكرس طلع كتواني كلاو أنت ما منغجر أتو لاين بدعة. سيابا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني عجيب شافعي يسكران دي أبوات ترس منوروس تبي أن الإمام الشافعي دلما الأم طولا كرس شكال تأ بيسا كتوالي كلو أبا أنتو بلاجر سمنتارا سهجا كلو إيتو ما أسنية دلما صلاة عيد سكالي تدا أدا تأبرلو منغجر سنة هكذا أم لا. وهذا فهو دائما والشيخ مباز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل دلائن لائن سموا علماء سمو علم أدم من بحاسن ستي العلم ده عالم داري إتو أدم من بحاسن دي ديري سنديري إنتو شكب صالة الذكرى الجماعية صالة بكان مقصد يعني شرعي. مفهوم يا أخوان؟ نعم. وهذا يعلم الضعف. انظروا يا أخوان ما يعني ما ابتدع الناس بدعة إلا ونزع مثلها من ماذا؟ من السنن. كلو أوران بوت ساتو بدعة دي منين قرن أبا سنة أوران ين سدى بياسة أنتو دي بوت ذكر دلم جماعة كلو دي سنديري صوصة أصوصة سوسة تأبيسة. كلو أدا أوران يبوا الذكر دلم جماعة ترس من نورس ولو ستلا صلاة ولو تكبير ستلا إيتو تيدا أدا جماعة دي سنديري دي تأبا تأبوا صح تأبقوس سبب دي سدى بياسة أن بدعة إيتو تأبيسة مصيبة وغير ذلك من الأسباب والمشاكل. سؤال لقي تفضل. أبا كلوار maksudnya? Ah, bisa bisa bisa. Hah? Ah. Mas, nggak ada apa? Harta waris apakah yang meninggalkan kepada yang dapat harta waris? Ah, nah, nah. يعني يا أخواني في الله كلو أدا أوران وارث وكان وارث أدا مورث مورث ما سنيا أوران ين أدا أبا هارتا لبستو منينغال لبستو هارتا دي أبا سودا أبا يعني برباقي بقي أنتارا أوران أبا وارثني أدا بحالة أنتو إيتو جوابا إيكوت حال دي سبلوم من جادي أبا مورث دي بطل أوران ين جاغا ين ين ين yang gabung harta itu untuk manfaat anak dia, untuk jaga dia dari minta-minta manusia, untuk tanggung jawab depan Allah Ta'ala, untuk tanggung jawab dia, ha? Itu ikut niat dia, macam nafaqah, macam apa? Nafaqah. Lihada ya akhwani fillah, min bab am, dari bab yang umum, ahkamul irth ia dakhilan fi bab mana? An-nafaqah. Babun, yani ahkamul irth itu termasuk dalam bab apa? An-nafaqah. Nafum itu sebab orang yang paling yang ambil dari kamu yang yani dalam irth dalam umum orang yang hak dia bagian yang besar dari irth kamu orang yang anta bagi dia apa nafkah yang paling apa besar. Seterusnya sebenarnya anta kamu untuk gabung harta itu untuk apa? Mafhum ya akhwani fillah, untuk apa? Untuk dunia. Apa pahala itu? Anta sudah dapat pahala kamu di dunia. Itu untuk jaga nafkah anak kamu. Semoga Allah bagi kamu apa? Pahala. Ya hada qala alaihi salatu wassalam fi hadis Sa'd bin Waqqas fi sahihain. Qala alaihi salatu wassalam innaka antadhara warathatak aghniya khairan min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Anta meninggalkan waris kamu apa? Sama hal yang bagus tak minta-minta manusia itu lebih bagus anta meninggalkan dia apa? Fakir minta-minta manusia untuk hidup. Mana yang lebih bagus? Itu nak itu. Maksudnya bagus, maksudnya ada pahala tak? Ada pahala tak? Itu sebab Nabi SAW perintah manusia tak jangan buat wasiat atas apa? Atas apa? Sepertiga. Jangan. Kenapa? Sebab itu mengaruh siapa? Waris kamu, taqallah, taqillah. Sama dalam nafkah. Sama dalam apa? Nafkah. Dalam bab nafkah tak bisa sedekah kamu lebih dari apa nafkah kamu. Maksudnya anta tak bagi nafkah tapi bagi apa sedekah, hada la yajuz. Yani nafkah yang wajib anta tak bagi tapi anta orang yang apa sedekah, itu dari tanda alamat riya, hada la yajuz. Orang yang salat qiyamul lail terus salat subuh datang dia apa tidur, tak bisa. Mana yang wajib? مفهوم يا أخواني في الله؟ نعم. المسألة فيها تفصيل. فيها تفصيل. قال ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى كان يفتي أن الوصية الربع أو نحو ذلك. ابن عباس تروس دلهم صحيح دلوار. تروس بن روس ابن عباس بقي فتوى الوصية ينبالي بقوس وصية الربع أبا ربع سبرمبال أتو قران لبيه جانغان دتن أنتو أبا ثلث. Sebab Nabi SAW bersabda al-thuruth wa thuruthu kathir, yani maksimal itu apa? Sepertiga yang sudah banyak, yani siapa yang lebih kurang bagus untuk manfaat siapa? Warithnya. Hakadha mula faedah wal-wasiyah tadhhab li ahli nafaqat, yani hal hunaka wasiyah li warith? Bisa bagi wasiyah untuk orang yang warith? Tak bisa. Tengok macam mana sama babun nafaqat, yani tajrihi majra mutaqarib. Ha, soalan lagi. Soalan yang lagi. Tafadhal. Kapan mulai takbir Idul Fitri? Khilaf antara ulama. Mulai dari malam Syawal atau apa? Sebelum salat apa? Al-Eid. Jelas tak jelas? Yani sudah maghrib, Ramadan sudah habis, maghrib dia cakap besok hari raya. Kita buat takbir dari setelah salatul maghrib atau setelah apa salat apa subuh, khilaf antara ulama. Jelas jelas antum faham tak faham? خلاف يا أخواني في الله بسار وأدع علماء ينشكب داري ملام أدع علماء ينشكب داري أبا باقي ستلا صبوح ينصح يا أخواني في الله ستلا صلاة صبوح داري هاري أبا ريا إتو بن دبات ينصحي تبي دوا دوا إن شاء الله بقوس إتو دبات ينلبه صحيح تبي دوا بقوس كنابا ما تشم يوم عرفة يوم عرفة أنتم بوا التكبير داري ملام أتو داري باقي ها داري أبا بقي من صباح يوم عرفة سما من صباح يوم أبا شوال أول يوم شوال سؤالا لقي تفضل تبي سودا كيتا شرح إتو سما تفصيل درس لالو إن شاء الله أنت دينجر لقي سودا برابا أخوان ممكن 10 منت مسألة إتو بتقول إن شاء الله أنت تنجم مسألة لويشة. طيب مسألة لقي. سؤال لقي يا أخواني في الله. ها جبار مسألة وقته تفضل. طيب يا أخواني في الله. أنتو برجي سما ساتو جلان بالي سما جلان يا نبا يلاين. بيسا تبيسا. بيسا تبيسا. ها ها بيسا. هذا خلاف أن ترى علماء أنتو حديثيني. نبي صلى الله عليه وسلم بقي سماسات جلان أن كان بالي أنتو داري أبا يالنين تبي الشيخ الباني والشيخ مبدا لاين هو التصحيح أنتو حديثين تبي بني علماء ينشكب حديثين يا ضعيف الحافظ بن حزم دال لاين طلع حديثين حديث لا يثبت مفهوم لكن جماعات من العلماء تريما حديثين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى العيد ذهب من طريق ورجع من طريق آخر الحافظ بن حجر دال لاين دي شيخ الإسلام تيمي دال لاين جكب السبب النبي صلى الله عليه وسلم بقي سلام انتو سموا مانوسيا دي هاي ريا داري جلان اني دان جلان ينبا ينلاين ادا علماء ينشكب ايتو سبب اظهار شعائر العيد انتو ابا انتو اظهار شعيرة العيد منبع كان شعيرة العيد داري جلان اني سما ابا جلان اني سما كلور صنم كلور كلور سما باجو هاي ريا سما حال هاي ريا سودي كلور داري سيني دان سان داري سنة سموا راسا قنبيرة دان لاين مفهوم نعم إذن هذه من مستحبات العيد الطعام ما كمان طعام مكان بيس مكان سبلهم كل وراء أنتو صلاة العيد سيابا جواب بيسا سنة هاي يا أستاذ عبد الرحمن ما رأيك ما انتبهوا نعم نعم ما شاء الله طيب يا أخواني في الله ما شاء الله عبد الرحمن شكب أدى عيد الفطر إذن أدى عيد أبا الأضحى عيد الفطر يتو بندبت ما يورى تسع علماء سبب حديث يد لم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كل وار أنتو صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم أبا مكان سبلهم كل وار أنتو بربيدة أن ترى هاي راية دن أبا دن صلاة هذا حديث أنس الصحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج المصلى يعني مصلى الفطر حتى يأكل تمرات sampai rasulullah makan apa kurma dan sini ada satu masalah yang sensitif tahu sensitif apa sensitif sensitif ada satu masalah yang sensitif sunnah untuk makanan kurma atau apa-apa sebab hayd dia jaga makan kurma sebelum apa keluar sunnah kurma yang syahid ya akhwani fillah mustahab antum makan ada hadis sahih jelas yang khilaf untuk apa عيد apa عيد أبا الأضحى كنابا سبب كلاو أنت جاكب مكان سبلون برقي أنتو صلاة إتو ما كم حديث يا أبا أنس مفهوم تا مفهوم يعني حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم سبلون كل وراء أنتو عيد الفطري النبي صلى الله عليه وسلم أبا مكان سودية جاكب كلاو ما كم إتو سما أنتو صلاة أبا أنتو هاري أبا الفطر سما دوا دوا هاري ريا مكان سبلون كل وراء kenapa puasa sampai salatul Eid habis antum faham tak faham jelas tak jelas tak ada orang yang cakap Rasulullah tak makan jelas tak jelas sama untuk puasa dia cakap di hari Arafah Rasulullah puasa tak hari Arafah Rasulullah puasa tak Rasulullah puasa kecuali kalau dia dalam apa haji biasa Rasulullah terus menerus puasa hari Arafah Sampai ada sahabat yang puasa dalam haji juga. Antum faham tak faham? Faham maksudnya ya akhwani fillah, Rasulullah SAW puasa hari Arafah. Dia cakap ada illa yang sama untuk hari hari An-Nahr itu tak bisa, bisa puasa tak bisa puasa. Cakap tak bisa puasa. Maksudnya makan sebelum. Untuk berbedaan antara yaum Arafah yang puasa dan yaum An-Nahr yang tak bisa apa? Puasa. Jelas tak jelas? Sama dalam hadis Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar jaga buat apa? Buat apa? Dia makanan sebelum apa? Salatul Id. Salahan dia, dia sembelih sebelum apa? Salatul Id. Tapi dia makan tak? Makan. Maksudnya mafhum dia bisa makan terus menerus sebelum salatul Id. Jelas tak jelas? Tapi jumhur ulama cakap bukan salat Idul Adha. Itu pendapat banyak ulama termasuk Al-Hafidz Ibn Hazm. Nah, cakap dua-dua sama makanan apa sebelum pergi. Dan lain-lain bukan dia salat. Jumhur ulama cakap bukan Idul Adha setelah anta makan dari apa? Dari apa? Dari sembelih kamu. Jelas tak jelas? Antum Ibn Hazm dan lain-lain ada perkataan lain. Dia cakap kalau macam itu macam mana orang yang tak ada sembelih? Orang yang tak sembelih macam mana? Banyak orang tak sembelih. Betul tak betul? Macam mana? Untuk dia juga sunnah dia makan setelah salatul Id tapi tak ada sembelih. Mafhum? So untuk dia makanan sebelum atau setelah di hari Adha tak jelas. Lebih bagus macam biasa. Biasaan kamu macam mana anta buat. Itu untuk Idul Fitri. Antum faham tak faham? Ada yang cakap itu sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Burdah bin Niyar, Rasulullah SAW tak cakap tak perlu anta makan dari sembelih kamu. Tak cakap macam itu sama dia. Itu mafhum antara sahabat, dia mau makan dari apa? Sembelih untuk barakah. Mafhum atau mafhum? Al-khulasa ya akhwani fillah, antum Idul Adha, siapa yang ada sembelih bagus dia makanan dari apa? Sembelih. Tapi tak maksudnya kalau dia makanan sebelum salat Id dia tak buat sunnah, tak. Kalau anta apa haus lapar sangat makanan sedikit-sedikit tak apa, tapi makanan yang besar dari apa? Sembelih kamu. An orang yang tak ada sembelih ada pilihan, tidak ada masalah, la bas, mana-mana yang apa yang mudah untuk kamu yang mudah. Mafhum ya akhwani fillah, hadhihi al khulasa. Yang ringkasat hukum salat fitr bukan macam hukum apa salat yani hukum Idul Fitri bukan macam hukum apa Idul Adha. Tapi pendapat jumhur juga bagus. Sini sebelum, sini apa? Setelah. Tapi itu dalam tafsil. Wadih ya akhwan fillah. Izan at-tahri, apa makna tahri? Perinci ya, untuk perinci untuk hari apa? Hari apa? Al-Fitr. Wal-baqi la bas. Soalan lagi? Tafadhal. Kabid. Al-Hadith la yathbut. Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dari kambing dia alaihi salatu wassalam apa? Kabid. Tahu kabid? Hati kabid. Al-Hadith la yathbut fi dhalik. Walakinahu ma'ruf 'inda al-Arab. Biasa untuk orang Arab. Dia makanan pertama dari itu biasa. Makanan sampai sekarang dia makanan pertama dari kambing dia apa? Hati ini. Biasa. Mungkin sebab itu yang paling mudah untuk apa? Untuk apa? Untuk mata. Untuk masa. Mungkin yang paling mudah. Tapi ya Rasulullah SAW suka. Rasulullah suka apa? Hadith man? Ita'ajah bagairi. Rasulullah suka apa? Paha. Kanan SAW yuhibbu al-fakhid. Yuhibbu al-dhira'. Maaf. Kanan SAW yuhibbu al-dhira'. Paha. Paha apa? Paha tangan. Kanan SAW yuhibbu al-dhira'. وكله خير كله خير لقي يا اخوان بيسا مكانا اوتا كامبين بيسا مكانا ماتانيا ها بيسا سموا كيتشوالي هذا كيتشوالي يا محمد Muhammad itu takut ya, kawan-kawan. Ah, Bisa semua, tak ada yang kecuali. Sini masya Allah dia makan juga kulit, betul tak betul? Kulit dia goreng, betul tak betul? Bisa, bisa, yani bisa semua, bisa semua. Ha, عندك أخونا ada pendapat lain, تفضل. Kotorannya itu bukan makan ya, akhi Allah. Allah islah. Ah ya akhwan, bisa tak bisa? Al-jawab, al-jawab, na'am, al-asl fihi kulluhu al-hil. Hadhihi qa'idah fi al-dhabaih, qa'idah fi al-dhabaih. Idza ahalla Allah ta'ala shay'an 'ala wajhi al-umum, uhillat tafasiluhu illa bidalil. Kalau Allah ta'ala bagi kita halal satu an'am, satu apa-apa, maksudnya tafsilnya juga apa? Halil, kecuali kalau ada apa? Dalil. Itu termasuk apa? Al-an'am. Mana yang tafsilnya? Ad-dam. Tahu dam? Tahu damnya? Tak bisa. Makanan ad-dam. Kecuali al-kabid. Hati-hati itu kecuali dari apa? Ad-dam. Tapi damnya haram. Bil-ijma'. Tak bisa orang minum dam apa? Dam apa? Kambing atau goreng darah kambing. Antum tahu dam. Dam maksudnya apa? Darah. Atau ada tempat yang darahnya menjadi apa? Ha? Baku. Menjadi baku an anta makan, itu haram. Illa al-kabid. Kecuali apa? Al-kabid wa al-tuhal. Qala alaihi salatu wassalam, uhillat lana maytatan wa daman. Amma al-maytatan fal-jaradu والسمك وأما الدمان فالكبد والطحال كبد والطحال كبد هاتي هاتي الطحال إيه أبا لمبا سهاجة يلاين سموا أبا حرام سني داري دارا لاين بيسا تا بيسا داري بدن كامبين بيسا تا بيسا بيسا تا بيسا بيسا لا بس جلس كلو أنتم بيسا مكان مكان إيتو إيكود عادت كمو إيكود أبا عادت كمو شكوب يا أخوان شكرا إن شاء الله بارك الله فيكم سبحانه وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.